الحديث الثاني حديث عمر بن الخطاب أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العلاة عراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. وعند النسائي حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا له قصة. يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، إذن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني أصحاب معبد الجهني القدرية اللي هو الذي خرج منهم المعتزلة بعد ذلك، الذي يقول: لا قدر، الأمر أنف مستأنف جديد، يعني ما في شيء مكتوب. يقول: فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخل المسجد. يقول: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت: أبا عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر. إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، وإنهم يزعمون أن لا قدر، يعني ما في شيء مكتوب على الإنسان، وأن الأمر أنف جديد مستأنف. قال عبد الله بن عمر له: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي، وذكر الحديث هذا الذي مر. أنواع الوحي التي تكون ستة كما قال أهل العلم، منها هذا الذي رأيناه في هذا الحديث، وهو أن يأتي جبريل على صورة رجل، لأنه جاء هنا على صورة رجل، دخل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه السفر ولا يعرف منا أحد. هذا نوع من أنواع الوحي. فهذا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يأتي على صورة دحية ابن خليفة الكلبي. إذن الصورة الأولى أن يأتي على صورة بشر. الحالة الثانية الرؤية الصادقة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح. هذه الحالة الثانية. الثالثة أن يلقى في روع النبي في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا يلقى في روعه، أي يلقى في قلبه. هذه الصورة الثالثة. الرابعة أن يكون مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد أنواع الوحي. وكان النبي يعرق في الليلة الشاتية صلى الله عليه وسلم شدة الوحي، حتى قال عبادة بن الصامت: وكان النبي نائما على فخذي فنزل عليه الوحي، كادت فخذي أن ترتض من ثقل الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخامسة أن يراه على صورته التي خلق عليه، كما كان في غار حراء لما رأى جبريل على صورته التي خلق الله عليها، وكما رأى في المعراج له 600 جناح. السادسة أن يخاطبه الله مباشرة، أن يكلمه الله مباشرة بدون وحي، بدون واسطة يعني، وإنما مباشرة يوحي الله إليه مباشرة، كما حدث المعراج لما توقف جبريل وكم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه الله تبارك وتعالى. ذلك كليم الله موسى وكليم الله محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف في آدم هل يعتبر كليم الله أيضا أو لا. أهمية السؤال، جبريل جاء بطريقة السؤال والناس تسمع حتى يوصل لهم المعلومة بطريقة غير مباشرة. يقول ابن عباس لما سئل بما بلغت العلم، يعني نلت هذا العلم الذي نراه عليك، قال بلسان سأول وقلب عقول. فالسؤال مهم جدا لتحصيل العلم. قال الزهري العلم خزانة مفتاحها المسألة، السؤال يعني. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت، قال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. يقول بهذا نلت من كثرة السؤال، فالسؤال لا بأس به. جبريل هنا قال يا محمد ولم يقل يا رسول الله ولم يقل يا نبي الله. لماذا؟ ليعمي على الناس، لأنه لو قال يا رسول الله من هذا الذي يقول يا رسول الله وحنا ما نعرفه. فأراد أن يظهر لهم أنه رجل غريب وجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللتعمية عليهم حتى لا يشك الناس أن هذا ملك أو شيء. فجاءه بطريقة الأعراب. الأعراب كان يأتي يقول من فيكم محمد، يأتي يقول من فيكم محمد، ما يقول الرسول ولا يقول نبي الله. فهو إذا لم يقصد إهانة النبي صلى الله عليه وسلم أو التقليل من شأنه، ولكن أراد التعمية على الناس، لأن الله تبارك وتعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولكن قصد جبريل هنا التعمية على الناس حتى يظنوا أنه من العرب ليظهر لهم أنه رجل غريب. أول ما سأل الإسلام فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وأركان الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو بدني محض كالصلاة والصيام بدني محض، ومنها ما هو مالي محض كالزكاة عمل مالي، ومنها ما هو بدني ومالي كالحج لغير المكي، لأن كما أن نحج ندفع مالا للسفر للإقامة للأكل، إذا كان علينا هدي للهدي فنبذل مالا مع بدن، فيسمى عمل بدني مالي، يشتمل على الأمرين جميعا. قال أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله تستلزم تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، امتثال أمره صلى الله عليه وسلم دون تردد لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره يكون لهم الخيرة من أمرهم. أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون نشهد أن رسول الله لا نقدم قول غيره عليه. كذلك أن لا نبتدع في دين الله، بل لا يشرع إلا ما شرعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمره الله أن يبلغه ولم يكتم شيئا من الدين صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من صفات الربوبية أو الألوهية، وإنما هو عبد رسول صلوات ربي وسلامه عليه. ثم سئل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أمورا، أولا الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الإيمان بانفراده بالربوبية، الإيمان بانفراده بالألوهية سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان بالله. أما الإحسان، لما سألوا عن الإحسان، الإحسان قال أهل العلم نوعان، الطلب والهرب، منزلة الطلب ومنزلة الهرب، هما منزلتان الطلب والهرب. فالطلب هو عملك أنت، الهرب أن تبتعد عن المعاصي، إذا فعل الطاعات واجتناب المعاصي. قال بعضهم إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا يكون الله أهون الناظرين إليك، تختفي من الناس ولا تختفي من الله سبحانه وتعالى، فكأنك أعطيت الناس قدرا من الاهتمام أن ما بهم يشوفوني لكن الله يشوفني عادي. لا يكون الله أهون الناظرين إليك سبحانه وتعالى. وقال آخر خف من الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك سبحانه وتعالى. لو حققنا هاتين القضيتين لا ارتحنا كثيرا في حياتنا، ولا عرفنا قدر الله تبارك وتعالى، ولا تعاملنا معه معاملة صحيحة. ثم سأله قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بيعلم من الساعة؟ يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة بيعلم من السال، هذا معناها لا أعلم. وهذه الكلمة لا أعلم يجب علينا أن نتعود عليها، أن نعود ألسنتنا أن نقول لا أعلم. كان علي وهو من هو رضي الله عنه في العلم كان يقول ما أشد بردها على قلبي أن أسأل عما لا أعلم فأقول لا أعلم. بعض الناس يتحرج أن يقول لا أعلم، فش لسألوني لا يألف، المهم أنه ما أسكت. علي بن أبي طالب يقول ما أبردها على قلبي لا أعلم، سهلة. فحاول أن تعود لسانك أن تقول لا أعلم. ولذا قال بعضهم تعود لا أعلم، فإنك إذا قلت لا أعلم علموك حتى تعلم، وإن قلت أعلم سألوك حتى لا تعلم. فالإنسان يعود نفسه، وما هو عيب الإنسان إذا كان لا يعلم شيئا يقول لا أعلم، سواء في الشرع أو في أمور الدنيا كذلك. سئل مالك وهو من هو أيضا في العلم والفضل، الإمام مالك إمام أهل المدينة، سئل عن 40 مسألة جاء بها مسافر، فأجاب عن 4 فقط والبقية يقول لا أعلم. فقال له السائل ومن يعلم إذا لم تعلم؟ أنت عالم المدينة، من يعلم إذا لم تعلم؟ وماذا أقول للناس؟ قال ارجع وأخبر كل من وراك أن مالكا لا يعلم. سهولة، ما يتحرج، أخبرهم أن مالكا لا يعلم، ما مشكلة. ولذا قال أهل العلم إذا سئلت عن أمر أول ما تفكر فيه فكر كيف تنجو أنت ليس كيف ينجوه، حل مشكلتك أنت وليس مشكلته. بعض الناس يقول لا لازم أدور له حل، عنده مشكلة. لا، أنت اللي عندك مشكلة، أنت الآن مشكلتك أنت أعظم، وهي أنك ستفتي. أنت الآن تفتي، أنت الآن توقع عن الله، تقول هذا حكم الله. وما أحسن ما اختار الإمام ابن القيم رحمه الله عنوانا لكتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فأنت توقع عن الله، تفتي باسم الله تبارك وتعالى، فاتق الله. إذا كنت لا تعلم قل لا أعلم. وجاء في بعض الطرق الرواية عن مالك رحمه الله تعالى أن الرجل قال له وماذا أقول للناس؟ قال قل لهم مالك لا يعلم واملأ بها فمك. يعني لا تتحرج، مالك لا يعلم، ما المشكلة يعني أني لا أعلم؟ وانتهى الأمر. فكون الإنسان لا يعلم ليس عيبا، ولكن العيب كل العيب أن يفتي بغير علم، أن يتكلم، أن يتجرأ على دين الله تبارك وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ثم قال بعد ذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله بعد ذلك أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها. كيف تلد الأمة ربتها؟ قال أهل العلم أن تكثر الفتوحات وتكثر الإماء، ولد الأمة حرفة بمنزلة سيدها. الآن لو كانت فتوحات، لو كان جهاد، صلى الله أن يأتي بالجهاد، لو جاء الجهاد وسبينا إماء في هذا الجهاد، هذه الأمة التي تسبيها لك أن تجامعها كما قال الله تبارك وتعالى في مدح المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه ملك اليمين. فإذا جامعتها وأنجبت لك هذه الأمة ولدها حر، ولدها منك حر يتبعك وهي أمة، فإذا مت أنت تصير حرة، تصير حرة لأنه ملكها ذا رحم منها وهو ولدها، فبمجرد أن يموت زوجها تصير حرة. فقال أن تلد الأمة ربتها، أن يملكها ولدها أو ابنتها، يعني ولدها الذكر أو ولدها الأنثى، هذا معنى أن تلد الأمة ربتها كثرة الفتوحات. أو العكس، وهذا العكس هو أن يكثر العقوق، عقوق الأولاد للأمهات. فتصير البنت تامر أمها وتخطئ عليها، فكأن الأم خادمة عند أم ابنتها والعياذ بالله، أن تلد الأمة ربتها، أن تعامل البنت أمها كأنها خادمة لها، فتكون الأم أمة عند ابنتها، وهذا دليل على كثرة العقوق، والأول عليه أكثر أهل العلم. ثم بعد ذلك قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال النووي: معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان، يعني يتركون البادية ويعيشون في الحاضرة ويتباهون في البنيان، كل واحد يعلي بناءه على الآخر. قال ابن رجب: أن ترى الحفاة العراة العالة وهم أهل الجهل والجفاء إذا صاروا رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد نظام الدين والدنيا. إذا ترك أهل البادية باديتهم ودخلوا على الحاضرة ثم صاروا يفتنون بهذه الدنيا ويبدون يتباهون بالبنيان، ومع الجهل الذي بقي عندهم عند ذلك تكون قد قربت الساعة، والله المستعان.